إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا شك أن ما حصل بالليلة القريبة من اعتداء على مصلين في بيت الله من رجل خارجي خبيث لا يعرف حقيقة الإسلام، دخل على أناس في صلاة الظهر وقد تحزم بحزام ناسف، خرب بيت الله سبحانه وتعالى وحرق المصاحف وقتل المسلمين وروع الآمنين وخرج على ولي أمره ثم قتل نفسه منتحرا، وهو شاب صغير لا يعرف الفقه بل لا يعرف عن الإسلام شيء، رجل استقام على الطاعة، اجتمع بقوم على مذهب الخوارج ضالون وأضله معهم، فهؤلاء دعاة الخوارج يتصيدون الشباب الصغار صغار السن ويجعلونهم أدوات يفجرونها متى ما شاءوا وأين شاءوا. ولا شك أن هذا الانتحار هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من قتل نفسه بحديدة فهو يعذب فيها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وأجمع أهل العلم على حرمة قتل النفس. هؤلاء الخوارج يخالفون كتاب الله تعمدا، ويخالفون سنة رسوله عليه الصلاة والسلام تعمدا، ويخالفون أجماع الأمة تعمدا، فهم لا يرون حجية كلام الله ولا حجية سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم لو كانوا يرون القرآن حجة لم تتلوا أوامره ونواهيه، لو كانوا يرون أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة لم تتلوا لأوامره ونواهيه، لكنهم لا يرونها حجة أبدا. وهذا الأمر الذي لديهم من مخالفة واضحة صريحة لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا شك أن لها أسباب، هذا الانحراف الذي لديهم لا شك أن له أسباب كثيرة، من هذه الأسباب اتباع الهوى، فإن من أسباب الانحراف الفكري اتباع الهوى، فإن اتباع الهوى يصد صاحبه عن الحق ويعمي بصيرته ويسلك به مسلك الباطل، قال تعالى واتبعوا أهواءهم. والهوى كما ذكر الإمام محمد بن عثيمين رحمة الله عليه في القول السديد، الهوى نوعان، هوى مذموم هو أن يتبع المرء هواه في كل شيء، يقدم هواه في كل شيء كما يفعل هؤلاء الخوارج واتبعوا أهواءهم، قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فعد سبحانه وتعالى اتباع الهوى إلها لهذا الرجل الذي اتبع هواه، قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي أرأيت أيها الرسول يا محمد ذاك الذي اتخذ إلهه هواه لا يرجع إلى أوامر الشريعة ولا ينتهي عن نواهي الشريعة، إنما يحكم هواه في كل شيء، يحسن ويقبح من هواه، قال فرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصر غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هذا هو الهوى الذي يصد صاحبه عن الحق ويسلك به مسلك الباطل. وأما النوع الثاني من نوع الهوى هو هوى ممدوح، الهوى الممدوح وهو أن يكون المرء هواه تابعا لما جاءت فيه الشريعة الإسلامية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جاءت به، رواه ابن أبي عاصم في السنة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وصحه الحافظ النووي في الأربعين النووية، وصحه الحافظ ابن الملقن في المعين شرح الأربعين، وقال ابن حجر فتح الباري رجاله ثقات، وضعفه بعض بعض الأمة كالإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في كتابه جامع العلوم والحكم. وعلى العموم الحديث يندرج تحت أصول صحيحة كما نص على ذلك ابن رجب، ونص عليه أيضا عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد. الشاهد أن هذا الحديث بيّن أن الهوى إذا كان يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو ممدوح، وأما المذموم هو أن يتبع هواه في كل شيء، يقدم هواه على الكتاب والسنة، وهو الذي ذمه الله سبحانه وتعالى وذمه رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن قوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي هذا الهوى الممدوح، وفيه إشارة إلى ذم الهوى المذموم الذي يصد صاحبه عن الحق. وأما السبب الثاني من أسباب الإنحراف الفكري لدى هؤلاء القوم هو الغلو في الدين. الغلو هو مجاوز الشيء حده، والمراد بالغلو في الدين هو التشدد والتنطع، وقد نهانا الله عز وجل عن الغلو في الدين. ولما الغلو قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال عبد الله بن مسعود رضي عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، قالها ثلاثا رواه مسلم. والمتنطعون هم المتشددون أهل الغلو في الدين. فالله عز وجل نهى عن الغلو، ونبيه عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو، قال إياكم والغلو، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إياكم والغلو، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فهنا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يغلو في دينهم، وبين أن الغلو في الدين أهلك الأمم السابقة، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والحديث رواه أحمد بن ماجه وصححه ابن حبان، وله شواهد كثيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم قوله إياكم والغلو في الدين هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات وفي الأعمال. وقال أيضا رحمه الله في الفتاوى الرهبانيات والعبادات المبتدعة التي لم يشرحها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما حل الله من الطيبات، ومثل التعمق والتنطع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أهلك المتنطعون إلى آخر كلامه. فالغلو في الدين هو داء بهؤلاء الخوارج لأنهم لم يعرفوا حقيقة الدين. ومن أسباب الغلو عندهم عدم الرجوع إلى فهم السلف للنصوص الشرعية. هؤلاء القوم لا يرجعون إلى فهم السلف للكتاب والسنة، فإن عدم الرجوع إلى فهم السلف من الصحابة والتابعين واتباع التابعين والأئمة المجتهدين لا شك أنه سبب من أسباب الانحراف، لأنه ينبغي على المسلم أن لا يقدم فهمه القاصر الناقص للنصوص الشرعية على فهم السلف فهم الأئمة، لا سيما القرون الثلاثة التي شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، حيث قال كما في الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي عنه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء لا يرجعون إلى فهم السلف بل يخالفون فهم السلف. قال تعالى وما يشاقق الرسول من بعد ما يتبع له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاوى الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره هو ما دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة. وقد احتج الإمام الشافعي رحمة الله عليه على حرمة مخالفة الإجماع إجماع السلف في هذه الآية. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى فهم الصحابة، إلى فهم التابعين، إلى فهم أتباع التابعين، إلى فهم الأئمة المجتهدين للنصوص الشرعية، ولا يقدم فهمه يحرم على هواه ويحل على هواه. لا يعرف ناسخ الحديث ومنسوخه، لا يعرف المطلق والمقيد، لا يعرف الخاص والعام، لا يعرف المحكم والمتشابه، يتبع هواه يظن أنه على حق وهو على باطل. ينبغي عليه أن يرجع إلى فهم أولئك القوم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن الأسباب التي جعلت هذا الانحراف الفكري عند الشباب ممن سلكوا مسلك الخوارج هو عدم الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليهم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء يزهدون بالعلماء لأن مشايخهم صغار السن سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان أي صغار السن يزهدونهم بالعلماء يكذبون على العلماء يقولون العلماء لا يعرفون الواقع العلماء علماء سلاطين العلماء والعلماء والعلماء والعلماء فيكذبون ويصدونهم عن العلماء لكي يعلقونهم بهم وبمشايخهم الذين هم على شاكلتهم من أهل الزيغ والضلال لا سيما مشايخ الفجأة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصي عليه الكبير وصلاح الناس إذا جاء العلم من الكبير وتابعه عليه الصغير. أخرجه غاسم بن أصبق في مصنفه وصححه الحافظ بن حجر في فتح الباري. وقال عبد الله بن سعود رضي الله عنه إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم فإذا كان العلم في صغاركم فهو الصغير الكبير. رواه ابن عبد البر في جامعه. فهذا الفاروق يبين أن فساد الدين إذا جاء العلم من الصغير. وهذا ابن مسعود يبين أن الناس لا زالوا بخير إذا أخذوا العلم عن الأكابر. أما إن جاء عن الأصاغر لا شك أنه شر مستطير. فالعلم ما يؤخذ من الصغار، هذا دعب الخوارج يأخذونه من الصغار. وقد أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. فتجد الخوارج في البلدان التي نزلوها يجعلون صغار سن لم يعرفوا بعلم ولا زهد ولا تقى، يجعلونهم قضاة ويجعلونهم أمراء يحللون ويحرمون. بل أن بعضهم كما أخبرت عنه لا يجيد حفظ جزء عما، وإذا به قاضيا يقضي للناس في بلاد الفتن والعياذ بالله. هذا من صفاتهم لأنهم لا يرون العلماء لا يرون عالما، فتجد يتعلقون بالصغار يصدرون الصغار كما نرى الآن في تويتر وغير تويتر مشايخ صغار، وتجد آلاف الآلاف يتابعونه إن لم يكن ملايين، وجعله شيخا وجعله إماما عندهم، الشيخ فلان والشيخ فلان يشار له بالبنان عندهم وهو ضال مضل. وأما العلماء أبدا لا يذكرونه، ولو ذكروهم ذموهم ذكرهم بشر. ومن أسباب الانحراف أخذ العلم من غير أهله، يأخذون العلم من غير أهله، إما من رجل عرف بالشر وإما من رجل مجهول لا يعرف بخير ولا شر. فسجد هؤلاء الخوارج خوارج العصر الآن من داعش والنصرة وغيرهما ممن سلك مسلك الخوارج إذا ذكروا مشايخهم إما يكون أسماء لا تعرف أبدا وناس لا يعرفون مجهولون، وإما يذكر مشايخ عرفوا بشر عرفوا بالتكفير وإجازة العمليات الانتحارية وغير ذلك من الشرور، كما الآن نرى في التويتر وغيره مشايخ التكفير والتفجير. والغريب أن هؤلاء المشايخ ينقسمون إلى أقسام، منهم من يجهر بالتكفير يجهر بقتل المسلمين يجهر بالخروج على الحكام يجهر بتسفيه العلماء، ومنهم قسم لا يجهر بذلك أبدا إنما بالخفاء في الخفاء فقط، وإما علانية فلا يجهر أبدا. وقسم ثالث أهل تقية وهم الغالب على دعاة الضلالة أهل التقية، يظهرون للناس لا سيما إذا وقعت فتنة كما حصل بالأمس القريب لما حصل التفجير الانتحاري في مسجد الطواري قوات الطوارئ، تجد بعض دعاة الفتنة من عرفوا بالشر يحرمون هذا الفعل وينتقدون فاعله، وهم في حقيقة الأمر يؤيدون هذا الفعل، وهم من أحرص الناس على انتشاره في المجتمعات الإسلامية. فهؤلاء أهل التقية وهم كثر جدا لا كثرهم الله، وهذا تويتر قد فضحهم وبينهم، لهم أقاويل قديمة يؤيدون الشر، وإذا وقع الشر انقلبوا وبينوا أنهم يخالفون هذا الشر ولا يريدونه، ينتقدون فاعله ولا يحبونه. وغير ذلك من الدجل الذي يدجلون به على الناس. هؤلاء هم مشايخهم ثلاث أصناف حسب ما يتبين لي: صنف يجاهر بالتكفير والتفسيق، وصنف لا يجاهر أبدا، وصنف أهل تقية يجاهرون مرة ويخالفون مرة. فينبغي على المسلم أن يعلم أن هذا العلم دين، كما قال بعض السلف: إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه. فالعلم أو الدين لا يؤخذ من هؤلاء، العلم يؤخذ من أهله، يؤخذ من أهله المشهود لهم بالعلم، المشهود لهم بالخير والصلاح، المشهود لهم بالتقى وملازمة العبادة. هؤلاء هم أهل العلم الذين يرجع إليهم. وأما الرجوع إلى دعاة الباطل بحجة أنهم علماء وأنهم يرجع إليهم، لا شك أن هذا شر عظيم، بل هو من علامات الساعة الصغرى. قال أبو أمية الجمحي رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. إن من أشراط الساعة، أي من علامات الساعة الصغرى، أن يلتمس العلم، أي يأخذ العلم عند الأصاغر. رواه عبد الله بن مبارك في الزهد، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة إسناده جيد. قال أبو صالح محبوب بن موسى: سألت عبد الله بن المبارك من هم الأصاغر؟ قال: أهل البدع. رواه الخطيب في الجامع. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما للخوارج لما ناظرهم: لم يكن فيكم أحد ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام. رواه الحاكم وصححه. هنا يذكرهم ابن عباس أن لو كان هذا الأمر حق لماذا لم يسلكوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو كان هذا الفعل الذي فعلتموه حق لماذا لم يقل به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن لأنه شر لم يسلكوا الأكابر، لم يسلكوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه شر لم يقل به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الذين سلكوا هذا المسلك أقوام ليسوا من الصحابة، لذلك قالهم ابن عباس: لم يكن فيكم أحد ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام. وإن من العجب العجاب أن ترى هؤلاء المشايخ مشايخ الفتنة ممن يفتون بالجهاد يقولون إنه فرض عين، وإذا سألهم سائل يقولون: اذهب وإلا تأثم، وهم لا يذهبون، بل في بيوتهم جالسون مع نسائهم وأولادهم، يأكلون ما يشاءون ويشربون ما يشاءون. وأما أبناء الناس لا يهمونهم دام أنهم يأكلون ويشربون وعندهم النساء وعندهم أولادهم. فإذا كان فرض عين لماذا لا يذهب هذا الشيخ؟ أليس فرض العين يأثم من تركه؟ لماذا لا يرسل أولاد هذا الشيخ؟ وقد سمعنا عن طائفة من المشايخ، سمعنا عن طائفة ممن يرون بالجهاد ويفتون في الجهاد ويرسلون أبناء الناس إلى سوريا ولا العراق وقبلها إلى أفغانستان، وهم وأولادهم في أوروبا، منهم من ابنه يدرس في أوروبا هندسة أو طب، ومنهم من ابنه يدرس في أمريكا، ومنهم من يدرس في غيرها من الجامعات. وأما أبناء الناس لا يهمونهم. فهذه وصية لكل أب أن ينتبه لأولاده، أن يراقب أولاده مع من يجلسون وإلى أين يذهبون، من أصحابهم، من الذين يتواصلون إليه في الواتساب وغيره. لا يجعل أبناء هكذا من غير مراقبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقود الناس والحجارة عليها ملائكة قباض شداد لا يعصون الله ما أمروا ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي عليه وسلم كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب راع ومسؤول عن رعيته، فالأب مسؤول عن أهل بيته، لأنه إن مات وهو غاش لهم أي لم يبذل لهم النصح لا شك أنهم متوعدوا في العذاب. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح صحيح مسلم: من مات حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فمن غش الرعية عدم الاهتمام بهم وعدم النصح وبذل النصح لهم، فلا بد أهمل أولاده تصيدهم هؤلاء دعاة الضلالة كما تصيدوا غيرهم وأغوا غيرهم. الشاهد أن دعاة الضلالة لماذا لم يذهبوا هم؟ لم نرى أي شيخ من المشايخ الذين أفتوا بالجهاد ذهبوا إلى الجهاد، إن كان فيه جهاد حقيقة، وهو في حقيقة الأمر فتن. عندما اجتمعوا رابط العالم الإسلامي كما يقولون أو علماء الأمة وغيرها التي يترأسها يوسف القرضاوي وغيره وأفتوا في الجهاد، وخرج الشيخ محمد حسان يقول بأننا اجتمعنا اليوم وأفتينا في الجهاد وظهر الناس يكبرون أصحابهم، لم نرى الشيخ محمد حسان خرج رفع الراية، ولم نرى كبيرهم يوسف القرضاوي خرج، بل يدجلون على الناس يهجون الشباب وهم وأولادهم لم يخرجوا من بيوتهم. فأي كذب هذا؟ أي دجل هذا؟ يا أيها الآمر لما تقولوا ما لا تفعلون؟ كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وإني والله لا أجب من الشباب، كيف يصدقونهم؟ كيف يأمنونهم على دينهم؟ كيف تؤخذ الفتية من يوسف القرضاوي؟ يتلون فتياء ويجتمع هو وجماعة جماعة الإخوان المسلمين الذين والله ليس من شر وقع في بلاد المسلمين إلا وهم سبب من أسبابه. اجتمعوا هؤلاء وأعلنوا الجهاد والنفير ولم نرى راية خرجت منهم. غشوا الشباب، يخرج المتحدث محمد حسان يقول اجتمعت العلماء وكذا وكذا وأفتوا في الجهاد ويكبرون ثم ذهبت. فلماذا هذا الكذب؟ لماذا هذا الدجل؟ لماذا تلبسون على المسلمين؟ لماذا تخدعون أبناء المسلمين؟ ما ذنب من فقد أولاده؟ ما ذنب من فقد ابنه بسبب هذه الفتاوى التي لم تؤتى من تقوى الله، إنما جاءت باتباع الهوى؟ أين تقوى الله؟ أين العلم الذي تدعونه؟ أين العلم يا من تدعون العلم؟ هل هذا العلم؟ غش الناس هو العلم عندكم؟ خداع المسلمين هو العلم عندكم؟ الزج بأبناء المسلمين في مواقع الفتن هو العلم عندكم؟ أين تقوى الله سبحانه وتعالى؟ فينبغي على الآباء وينبغي على الأمهات أيضا أن يراقبون أبناءهم، لا يهملونهم، لا سيما إذا رأيت ابنك قد استقام على الطاعة، لا تهمل كما أهمل كثير من آباء أبناءهم وأصبحت النتيجة حسرة وندامة على الأولاد. الشاهد أيها الأخوة أن أخذ العلم من غير أهله شر عظيم. أخذ العلم إما من أهل الشر ممن عرفوا بالشر وإما من المجهولين فهذا شر عظيم كما أسلفنا. ومن أسباب الانحراف الفكري عند الشباب عدم قبول النصيحة. النصيحة مأخوذة من النصح وهي التصفية، فالناصح الذي يحرص على إيصال الخير للناس فيحرص على نصحهم، لأن الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. وقال جرير كما في الصحيحين: بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فهؤلاء لا يريدون هذه النصيحة، يستهزئون بالناصحين لهم، لا يقبلون نصائحهم، يحقرون الذي ينصح ويقولون من شأنه سواء كان كبيرا في السن أو صغيرا، سواء كان عالما من العلماء أو شيخا من المشايخ الفضلاء، أبدا ما يقبلون نصيحته، بل يردون النصيحة. ورد النصيحة سمة من سمات أهل الباطل. قال تعالى عن صالح عليه السلام مخاطبا قومه: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولكن لا تحبون الناصحين أي لم تنتفعوا بذلك لأنكم لا تحبون الحق ولا تأخذون بالنصيحة. ولقال: لا تحبون الناصحين. فالنصيحة إذا جاءت ممن عرف بالخير والصلاح فخذ بنصيحته، لا سيما إذا كان من الأكابر، أكابر في العلم أو أكابر في السن. قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. رواه ابن حبان وصححه، وصحه الحاكم في المستدرك، والألباني في الصحيحة. فقول عليه الصلاة والسلام: البركة في أكابركم. الأكابر هنا لفظ عام يشمل العلماء، فإذا نصحك عالم من العلماء فخذ بنصيحته، ويشمل كبار السن، فإذا نصحك كبير من كبار السن خذ بنصيحته. كانوا قديما يبحثون عن النصيحة ويحرصون عليها، وأما الآن إلا ما رحم ربي أصبحوا لا يحرصون عليها ولا يبحثون عنها، بل أصبح الناصح مكروها، أصبح الناصح مكروها. وقد رأينا كثير من الشباب إذا قلت له: يا عبد الله اتق الله، يا عبد الله هذا خطأ وهذا صواب، لا يلتفت إلى قولك، وكره قولك وبغضك وعاداك بسبب إيش؟ أنك نصحته. الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: لا نزال بخير، لا نزال بخير ما دام في الناس من ينكر علينا. يقول: لا نزال بخير ما دام في الناس من ينكر علينا. ذكرها بالمفلح في الأداب الشرعية. أئمة يفرحون إذا بوجد لهم الخطأ من الصواب، يفرحون بذلك، وهؤلاء أبدا لا يحبون الناصحين. إذا استمعوا إلى نصيحتك، إذا سمعوا، وقد رأيناهم يسمعون إليها باستهزاء وتنقص لك، بل وبعضهم يقول: انتهيت أم لا؟ وإني أذكر عندما كنت داعية في السجون قديما، جاء برجل عرف بالتكفير وهو ضال مضل، لا يحصل قراءة الفاتحة ولا يحفظ أي شيء من كتاب الله، ومشهور عند الناس بالتكفير. الشاهد حصلت مناصحة، فحمدت الله سبحانه وتعالى وذكرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، وكان يستمع ويتشاغل تارة وينصد تارة باستهزاء. وفي الآخر بعدما انتهت المناصحة لم يقبل، وقال: إن قلبي، هكذا قال، إن قلبي لا يطاوعني. فسبحان الله كيف اتبع هواه، واتبعوا أهواءهم كما قلت في أول محاضرة، من أسباب الانحراف اتباع الهوى واتبعوا أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم. فهؤلاء اتبعوا أهواءهم، اتبعوا الشيطان، زين لهم الفساد وعملوه، وشوه لهم الصلاح وتركوه. هذه هي أسباب الانحراف الفكري عند هؤلاء الخوارج، ومن تأثر بفكر الخوارج: اتباع الهوى والغلو في الدين والإعراض عن فهم السلف، وعدم الرجوع إلى العلماء، وأخذ العلم من غير أهله، وعدم قبول النصيحة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. وأسأل سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يعجل بهلاك هذه الفرقة الضالة، فرقة الخوارج، داعش والنصرة والقاعدة ومن تأثر بهم، أهل الزيغ والضلال. هذا والألم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.